يا باغي الخير أقبل، تحرك. إن لم تتحرك الآن متى تتحرك؟ إن لم يقبل القلب اليوم متى يقبل؟ إذا لم تنصت في العبادات في رمضان في شهر فيه تسدد وتعان متى ستتحرك؟ يا باغي الخير أقبل، انتصر على شيطانك وأقبل لطاعة ربك سبحانه وتعالى. ويا باغي الشر، إن لم تكن نفسك قد تحركت لحب الخيرات، إن لم تكن نفسك قد تسوفت وتسوقت لفعل الطاعات، فلا أقل من أن تزمها، فلا أقل من أن تحجزها، فلا أقل من أن تمنعها عن فعل الشر. فما مثل هذه الأيام يفعل فيها الشر، فما مثل هذه الأيام حقها أن يعصى فيها رب البرية سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة، صلى الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذا المقام أن يجمعنا بكم في جنات النعيم. لا شك أن الصادقين مع الله رب العالمين يفرحون ويبتهجون بمواسم الخيرات، يفرحون بما يرفعهم عند الله في الدرجات والمنازل العاليات. يقول الله رب العالمين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن من أعظم ما يفرح به المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى هو ما يقربه إلى الله جل شأنه وعز سلطانه، فضل الله الكتاب والسنة، فضل الله الأعمال الصالحات، فضل الله هو كل ما يرضي رب البريات عنك يا عبد الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: للصائم فرحتان. إذن الصائم يفرح، وهذا الذي ينبغي على الذي صام تعبدا لله رب العالمين، أن يظهر على محياه السرور، أن يظهر أثر الحبور، أن يظهر جليا أنه يفرح. للصائم فرحتان، ما هما الفرحتان؟ فرحة حين فطره أن الله سبحانه وتعالى وفقه، أمد في العمر وأطال في الأجل وبلغه شهر الصيام، فهو يفرح أن الله سبحانه وتعالى أذن له في العبودية، فهو يفرح أنه يتقرب لرب البرية سبحانه وتعالى. فرحة حين فطره، أو تكون حين تمام شهره، أن وفقه الله وأتم شهر رمضان، وفقنا الله وإياكم جميعا. وفرحة حين لقاء ربه، حين يلقى الجزاء، حين يلقى الثواب، حين يدخل الجنان، أن وفقه الله سبحانه وتعالى وتقبل منه، فكان لهذا الصوم أثرا في الدنيا والآخرة. مواسم الخيرات امتن الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار والنهار الليل، تتعاقب الأيام والفصول والشهور والأزمنة تتوالى والعمر يمضي. ما العبرة؟ قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، أن ينتفع، أن يتعظ، أن يحصل له العلم النافع، أو أراد شكورا، أن يحصل له العمل الصالح، أن يحصل له الإقبال، أن يرى عليه أثر الكتاب والسنة. إذن هذه المواسم مواسم خيرات وبركات ورحمات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبشراً أصحابه: وكذا نحن نهنئكم بهذا الشهر ونبشركم بالخيرات والرحمات. قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك. لماذا؟ نبي الهدى صلوات ربي وسلامه عليه يبشر أصحابه. لماذا؟ يشحذ الهمم، يرفع العزائم، ليعلق النفوس بهذا الشهر. أتاكم شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، لتتعلق الهمم بالاجتهاد والجد فيه، لتتعلق الهمم بالطاعة والعبادة في هذا الشهر. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فيه بركات دنيوية، فيه بركات دينية. يبارك للعبد في بدنه فيقوى على الصيام وتحمل العطش والجوع، يبارك له في ماله فيأتي بالخيرات الكثيرات يفتح عليه في الأرزاق، يبارك له في بيته، يبارك له في ذريته، بركة دنيوية في شتى صنوف البركات. بركة دينية، يوفق للصيام، يوفق للقيام، يوفق لتلاوة القرآن، للتسبيح، للاستغفار، للمكث في المساجد، للبعد عن السيئات، للإقبال على الطاعات. بركات عظيمة، رحمات كثيرة، فتوحات تلو الفتوحات من الله رب البريات سبحانه وتعالى. لماذا نبهنا نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى نقدر الشهر قدره، حتى نعظم هذا الشهر، حتى نستثمر أوقاته، علنا أن نخرج منه بمغفرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا تعظيما لله رب العالمين وتعظيما لسعيرة الصوم ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ادخارا للأجر، أنا أصوم رمضان لعل الله سبحانه وتعالى يباعد بكل يوم من رمضان بيني وبين النار 70 خريفا كما جاء في الحديث الصحيح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الصيام سببا في الرفعة في الدرجات أو في دخول الجنات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ما جزاؤه يا نبي الهدى؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، تغفر له كل الصغائر، يغفر له اللمم. إذن الموسم موسم عظيم، الموسم يحتاج إلى صدق مع الله رب العالمين، يحتاج إلى افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه. إذن أول العبوديات التي نتعبد رب البرية سبحانه وتعالى بها الفرح، والفرح عبادة، أن تبتهج، أن تفرح بدخول هذا الشهر المبارك، هذه عبادة، والعبادة عليها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. أتاكم رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة، وفيه تغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الجان. من مشاهد التوحيد في هذا الشهر، ومن مشاهد التعظيم والعبوديات التي نغفل عنها أحيانا، أن نعتقد اعتقادا جازما أن أبواب الجنان تفتح فلا يبقى منها باب كما يأتي في حديث ابن ماجه، وأن أبواب النيران تغلق فلا يبقى منها باب. هل رأى أحد منكم أبواب الجنة تفتح؟ رأيت يا أبا هريرة أبواب الجنة تفتح؟ رأيت أبواب النار تغلق؟ تؤمن بهذا؟ إذن هذه عبودية، أن تصدق وتقر وتذعن وتتعبد لله بهذا الخبر الذي جاءك. تصديقك وإيمانك عبادة مستقلة عن عبادة الصوم، مستقلة عن عبادة الفرح. كم هي بركات هذا الشهر كثيرة، كم هي خيرات هذا الشهر عظيمة. لمن تدبر، لمن عقل، لمن تعبد ربه بقلبه، بلسانه، بجوارحه. إذن هذا الشهر نتعبد لله فيه بمشاهد التوحيد والتعظيم، أن نؤمن ونجزم بأن أبواب الجنان تفتح جميعها فلا يبقى منها باب، في إشارة إلى كثرة أبواب الطاعات، في إشارة إلى التيسير، إلى التوفيق. فقط أنت يا عبد الله أقبل، كما قال ابن القيم عليه رحمات الله تترى، قال: من أقبل أقبل عليه، من أقبل أقبل عليه. فأنت إذا أقبلت على الله رب العالمين جاءتك البركات، جاءتك الخيرات، جاءك التيسير، جاءك التسديد. ولقد يسرنا القرآن للذكر للذكر، للتلاوة، للعمل، للعلم، للعظة، لكن هل من مقبل على القرآن؟ هل من مقبل على الحلال؟ هل من مبتعد عن الحرام؟ قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الأمر ميسر، الأمر مذلل، الأمر متاح، لكن هل من صادق مع الله؟ هل من محب لله؟ هل من معظم للرغبة في الله رب العالمين فينال الأجر العظيم؟ قال: فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجان. يبعد عنك يا عبد الله سبل المعاصي والذنوب، تبعد عنك سبل الموبقات، تعان على نفسك، وهذه خيرات وبركات هذا الشهر. جاء في الحديث الآخر: وينادي مناد إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يبقى منها باب، وغلقت أبواب النيران فلا يبقى منها باب، وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. سمعت المنادي ينادي؟ سمعته يقول يا باغي الخير أقبل؟ سمعته؟ سمعتموه أنتم؟ سمعتم ينادي يا باغي الشر أقصر؟ تؤمنون به؟ هذه عبودية أخرى، الإيمان بحديث آخر. انظر إلى بركات هذا الشهر وتحقيق مشاهد التعظيم والتوحيد لرب العبيد سبحانه وتعالى، فأن توقن أن المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل، ثم تتأمل في هذا الندى: فما نودي إلا أنت وأنا وهذا وذاك وذياك. الناس قسموا في هذا النداء إلى قسمين لا ثالث لهما: باغ للخير وباغ للشر. فكن عبد الله الباغي للخير، وإياك إياك أن تكون ذاك الباغي للشر. يا باغي الخير أقبل، يا محب الخير، يا مريد الخير، قد فتحت لك أبواب الجنان، قد صفدت مردة الجان، فلا يخلصون كما جاء عند النساء وغيره، فلا يخلصون في هذا الشهر إلى ما كانوا يخلصون في غيره، بمعنى لا يستطيعون من الوسوسة والأز والإغواء ما يستطيعونه في غير رمضان، وهذه أيضا من بركات الشهر. أقبل يا باغي الخير، يا محب الخير، إن كانت نفسك كسولة فقد أعنت، إن كان فيك ثقل فقد أعنت. يا باغي الخير أقبل، تحرك، إن لم تتحرك الآن متى تتحرك؟ إن لم يقبل القلب اليوم متى يقبل؟ إذا لم تنشط في العبادات في رمضان، في شهر فيه تسدد وتعان، متى ستتحرك؟ يا باغي الخير أقبل، انتصر على شيطانك وأقبل لطاعة ربك سبحانه وتعالى. ويا باغي الشر، إن لم تكن نفسك قد تحركت لحب الخيرات، إن لم تكن نفسك قد تسوفت وتسوقت لفعل الطاعات، فلا أقل من أن تزمها، فلا أقل من أن تحجزها، فلا أقل من أن تمنعها عن فعل الشر. فما مثل هذه الأيام يفعل فيها الشر، فما مثل هذه الأيام حقها أن يعصى فيها رب البرية سبحانه وتعالى، فلا أقل من أن تحجز نفسك عن الشر، كما جاء في الحديث الصحيح: وكفك أذاك عن الناس لك صدقة. فلا أقل من أن تكف أذاك، فالناس في هذه الأيام بين مرحوم ومحروم، فإن لم تكن مرحوما فلا تكن يا عبد الله ذاك العبد المحروم، ذاك العبد الذي يدخل عليه رمضان ويخرج وقد رغم أنفه في التراب، حسرات وحسرات يسكب عليها العبرات، تلو العبرات في زمن ولا تحين من دم. رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر يوما فقال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. قالوا: وما آمين يا رسول الله؟ ما عهدناك تقول هذا. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان وخرج فلم يغفر له، خسارة وحسرة عظيمة، يدخل رمضان ويخرج كسائر الشهور، لا يجتهد ولا ينصب ولا يتعب، لا يصبر. اليوم ترى الناس في التسليمة الأولى في التراويح تخرج، يا عبد الله هي دقائق قليلة وأيام، قال الله رب العالمين: أياما معدودات، أي تعد قليلة، فلا تصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فتجد الناس تقلق وتخرج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قام رمضان، أي قام كل الشهر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما جزاؤه؟ جزاء عظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى هذه تفيد الغاية، أي إلى غاية أن ينصرف، كتب له قيام ليلة، يأكل يشرب يتحدث مع والديه مع زوجته مع أبنائه في بيته، ينام ويكتب كأنه قائم لا يفتر، كأنه تال لا يسكت، كأنه مسبح لا يتوقف، كتب له قيام ليلة. فنحن نزهد في هذا الفضل العظيم. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير إياك والكسل، فإن سلعة الله غالية، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من منا لا يحب الجنة؟ من منا لا يريد أن ينعم في الجنان، أن ينظر إلى الرحمن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ من منا لا يريد النعيم المقيم؟ هذا سبيله، هذا طريقه، فاسلك يا عبد الله واصبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذا الشهر المبارك، سماه بشهر الصبر. فقد جاء عند البزار وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام شهر الصبر، فسمى شهر رمضان شهر الصبر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. وجاء في رواية: يذهبن وحر الصدر، يحصل بهن الطهارة للقلوب. إذن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء في كل ليلة. أيا عبد الله، ألا تريد أن تكون من عتقاء الله من النيران؟ في كل ليلة تجتهد في القيام، تجتهد في الذكر، فتكون من العتقاء. ثم إذا انقضت الليلة تعود على نفسك باللوم، تقول: علني لم أجتهد اجتهادا لائقا، علني قد أتيت بموانع القبول فلم يقبل مني. فإنما يتقبل الله من المتقين، لكن الحمد لله أن فسح لي في الفرصة، فهناك ليلة الغد نمد الله في العمر، فتجتهد في ليلة الغد لعلك أن تكون من العتقاء من النار، وهكذا إلى أن ينقضي الشهر. وجاء في الحديث الآخر في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة العبادة فيها خير وأفضل، ما قال مثل، قال خير تفضل عليها. ربما يكون هذا الخير بالضعف، ربما يكون هذا الخير بالأضعاف المضاعفة، قال خير من ألف شهر. عبادة ليلة يا عبد الله يكتب لك خير من أجل عبادة 83 عاما وبضعة أشهر. من منا يضمن أن يعيش إلى أن يصل إلى 80؟ قد جاءك أجر عبادة 80 عاما، فلما تزهد في هذا؟ تجتهد في 10 قد تصيب فيها ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فقد يكتب شأنك في عليين في هذه الليلة، ففيها تكتب مقادير الخلائق، قد تكتب من أولياء الله الصالحين، قد تكتب من أهل الرضوان والسعادة، قد تكتب من أهل الجنان. فيه ليلة خير من ألف شهر، اجتهاد في تلك الليلة قد يحيل حياتك إلى سعادة لا تسقى بعدها أبدا، إلى سعادة في الدنيا، إلى سعادة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جاءت نكرة لتعم الحياة في الدنيا والآخرة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها. انتبه، الناس إذن بين محروم ومرحوم أيضا. من حرم خيرها، ما قال من فات عليه، ليعظم الوقع في القلب، لتعظم الحسرة على تركها فتجتهد في إصابتها. قال فيه من حرم خيرها فقد حرم، أي فهو المحروم حقا. ليس من فقد المال وفقد الولد وفقد المتاع وفقد الزوجة الحسنة، لا، من حرم خير أزمان العبادات هو المحروم. قال من حرم خيرها فقد حرم، لتشد همتك وتعلي عزيمتك على الجد والاجتهاد فيها. فاحرص، رعاني الله وإياك، على عمارة هذا الشهر بما يقربك إلى الله رب العالمين. احرص على نيل الرضوان، احرص على تزكية النفس، تزكية القلب، تزكية أعمالك وتطهيرها. وإما يعينك على هذا شهود معاني التعظيم والتوحيد في هذا الشهر، شهود معنى العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، أن تتأمل أنك تتقرب إلى الله رب العالمين. فالناس فريقان، قسم يتقرب وقسم يبتعد. قال رب العزة جل شأنه وعز سلطانه كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن الأمر فيه قرب وفيه بعد، فكن عبد الله المتقرب، وإياك أن تكون عبد الله المبتعد. تعظيم شأن العبادة وأنها تقرب إلى الله، وأن كلما تعبدت لله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، هذا يحملك على الجد والاجتهاد. أيضا مما يعين على الجد والاجتهاد في هذه الأيام المباركات تحري متابعة رسول رب البريات سبحانه وتعالى، فتتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتباع النبي بركة، واتباع النبي خير، واتباع النبي رشد، واتباع النبي سعادة، واتباع النبي خير على خير. فتتحرى صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتحرى إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام، فتحفظ صومك، فتصوم صوم العابدين، صوم الصادقين، تصوم على حد النداء. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير في بابة التوحيد أقبل على تعظيم رب العبيد، فتستحضر معاني تعظيم الله رب العالمين، وتستحضر معاني تعظيم العبادة، وتستحضر معاني تعظيم بيوت الله وما عظم ربنا سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تسعى نحو تحقيق هذه العقيدة الصحيحة. ويا باغي الشر أقصر، فتقصر في بابة التوحيد، فلا يتعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى، خوفا رجاء محبة رغبة رهبة إحسانا للظن، فتعظم الرغبة في الله وتعظم إحسان الظن بربك سبحانه وتعالى. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله رب العالمين قال، حديث قدسي: أنا عند ظني عبدي بي. زاد النسائي أو أحمد والنسائي زيادة صحيحة: إن ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر. فأنت يا باغي الخير تقبل بحسن الظن بالله، فالله يفرج الكروب ويجلي الغموم ويذهب الأحزان ويذهب ما بنا من ضر، يحقن الدماء، يحصل انخفاض في الأسعار، استقرار في التيار. أليست هذه هموم الدنيا التي نعانيها؟ فتحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى أنه يجلي الغمة، وأنه يوحد الصف ويجمع الكلمة على الحق، وتسأل ربك بإحسانك له في الظن أن يرزق البلاد الأمن والأمان والاستقرار والمحبة والوئام والوداد ووحدة الصف ونحو هذه الأمور. يا باغي الخير أقبل في بابة الاتباع كما مر بنا، تتحرى أن تتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وتتحرى أن تؤخر السحور إلى قرب أذان الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين صلاته وسحوره قدر 50 آية، يعني حوالي 20 دقيقة أو نحو هذه التوقيتات. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يأكل حتى يؤذن المؤذن، حتى أنه قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضعنه حتى ينال منه. فهذا يدل على أن الأكل والطعام والشراب يكون حتى يؤذن المؤذن. ثم تتحرى في إفطارك أن تصيب سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتفطر على رطبات وهو التمر اللين، فإن لم تجد فتفطر على تمرات وهو التمر غير اللين، فإن لم تجد تحسو حسوات من ماء، وهكذا تحاول أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤونه. أيضا مما يعينك على استغلال واستثمار هذا الموسم المبارك تهيئة البيئة الصالحة، أن تجعل لنفسك رفقة صالحة. ولا يخفى عليكم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فانظر إلى أثر البيئة كيف تؤثر في صاحبها. وحسبكم بحديث قاتل المئة نفس، أن رجلا قتل 99 نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة، فدل على عابد لكنه ليس من أهل العلم، وهذا يدلك على فضل أهل العلم على أهل العبادة. فقال له: فعلت وفعلت وفعلت وقتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا، لا أرى لك من توبة. فأغلقها أمامه فضرب عنقه وأكمل به المئة. هي يعني 99 هي 100، أكمل به المئة. لكن انظر إلى الصدق مع الله رب العالمين. فحدثته نفسه من جديد بالتوبة، فدل على عالم، فجاء قال: فعلت وفعلت وفعلت، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحجز عنك التوبة؟ لكنك، وهذا موطن الشاهد، لكنك في قرية سوء أهلها، البيئة الفاسدة، لكنك في قرية سوء أهلها، فالحق بالقرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. هيئ لنفسك بيئة صالحة إذا أردت التغيير، إذا أردت الثبات على الاستقامة على دين الله، هيئ لنفسك الرفقة الصالحة. فإن كان معك رفقاء سوء يدعونك إلى الغواية والضلال فابتعد عنهم، فهذا موسم تعان فيه على شياطين الجن، فابتعد أنت عن شياطين الإنس، ابتعد عن التلفاز وما فيه من تبرج وسفور ومعاص وموبقات، وما فيه من فتن، ابتعد عن الإنترنت وما فيه من تأجيج لفتن الحروب والدماء، وهذا يكتب وهذا يناصر كذا وهذا يناصر كذا وهذا يؤجج على كذا وهذا يتكلم في كذا وهذا يناصر الخوارج وهذا يفعل كذا وكذا، ابتعد عن كل هذه البيئات التي تفسد عليك عبادتك وتكدر عليك صفو قلبك. إذن من عظيم ما يعين العبد على الثبات والاستقامة في هذه الأيام المباركات أن يهيئ نفسه الجو الطيب، ولو أن يتفرغ فيمكث في المسجد يقرأ القرآن ويتعلم الفقه والعقيدة ويتعلم المنهج القويم ويبتعد عن مواطن الزلل. أيضا مما أو من جليل ما يعين على استثمار هذه الأوقات تعظيم الافتقار لله رب البريات سبحانه وتعالى. وقد أمرنا ربنا في كل صلاة أن نستعين في عباداتنا، فعلمنا أن نقول: إياك نعبد، أي نعبدك وحدك دون ما سواك، لكننا يا رب قوم ضعفاء، لكننا يا رب لولا عونك ما استطعنا، فنقول بعدها: وإياك نستعين. كأنك تقول: يا رب أنا أقبل على عبادتك لكني ضعيف، فأعني يا رب على هذه العبادة. فمن عظيم ما يعينك على الثبات في هذا الشهر أن يلهج لسانك بالاستعانة بالله رب العالمين: اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم وفقني. هؤلاء أنبياء الله قد سألوا ربهم الهداية، فمن نحن؟ فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا رضي الله عنه أن يقول: اللهم اهدني وسددني واجبرني. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا بين السجدتين. فإذا كان أنبياء الله يدعون بهذا فهذا فيه تعليم وإرشاد لمن خلفهم. فأعظم من أعظم ما يعينك على الثبات في هذا الشهر أن تسأل ربك العون وأن تظهر افتقارك لله سبحانه وتعالى. اللهم وفقني، اللهم عني على الصيام وعني على القيام، اللهم ثبتني في هذا الشهر وفي سائر أيامي، وهكذا أن ينهج لسانك سائلا ربك الثبات. أيضا مما يعين على الثبات في الطاعات كثرة تلاوة القرآن. قال الله رب العالمين: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا القرآن فيه بركات وفيه خيرات، فأن تكثر من التلاوة حتى تنزل عليك البركات، حتى تأتيك الخيرات والرحمات من الله رب البريات سبحانه وتعالى. ولعل في هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.